الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. زلنا في أصول كتاب الرهب، وندخل اليوم في فصل جديد نتكلم فيه عن أمر جديد من أمور هذا الكتاب، كتاب الرهب. نتكلم فيه عن المرتهن بخمسة أمور. أولا، عن قلنا في الرهن وثيقة يتم عنها قطع سلطة الراهن عن الشيء المرهون، وقلنا أن الحكمة فيه دفعه بأن يسدد ما عليه. ثم تكون للمرتهن سلطة على المرهون، وهذا الأمر الأول الذي يتكلم عنه. والأمر الثاني أيضا أن المرتهن له سلطة حالية وله سلطة مستقبلة أيضا للاستيفاء من الدين أو من شيء مرهون، استيفاء من الرهن إذا لم يتم سداد الدين. وده أمر ثاني سيتكلم عنه في هذا الفصل. يتكلم أيضا عن خدمة أو وجوب صيانة الشيء المرهون لحق المرتهن. سيبين فيه أن على الراهن هذه صيانة هذا الشيء المرهون وتعهده في النفقة بحيث يحافظ على الرهن، وهذا لحق المرتهن أيضا. هذا أمر ثالث سيتكلم عنه. ثم سيتكلم أيضا عن بعد ذلك عن كيفية استيفاء إغلاق الرهن، يسمى إغلاق الرهن كيفية استيفاء. أو قبلها سيتكلم عن أن المرتهن ليس له حق في استعمال الرهن شيء مرهون، ولأنه لا يملكه، هذه سيتكلم عنها أيضا. والأمر الخامس يتكلم عن إغلاق الرهن. إغلاق الرهن أي انتهاء الرهن، هذا ويكون بعدة أمور أربعة سيفرد لها كلاما أيضا. إغلاق الرهن يعني انتهاء الرهن، إما بالاتفاق بين الراهن والمرتهن على فسخ عقد الرهن أو تنازل المرتهن، هذا في واحد من الأربعة، أو يحدث آفة سماوية للشيء المرهون فيتلف بذلك، أو يحدث تعدي جناية على من المرهون أو على المرهون أيضا، أو الرابع وهو يتم استيفاء الحق، بمعنى يتم استيفاء الدين سواء بالإبراء أو بالتنازل أو بالصلح أو بالقضاء والأداء. هذه أربع أمور سيسمى فيها إغلاق الرهن، يعني ينتهي فيها الرهن، سيتكلم عنها أيضا في هذا الفصل الذي يليه. هذه خمسة أمور تعرض إليها من أول هذا الفصل إن شاء الله إلى تكلمنا عنها الآن. فبدأ بقوله: إذا لزم الرهن باليد، إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن. يعني يقول إذا لزم الرهن، يعني قد لزم عقد الرهن. قلنا عقد الرهن الأصل فيه بأنه اتفاق أو عقد تبرع. ثم إذا لزم الرهن، ولازم لزوم الرهن يكون بقبض المرتهن للرهن، سواء هو بيقبضه أو كما سيأتي الاتفاق على أن يوضع عند ثالث أو عدل هذا، لكنه لازم لزوم الرهن بقبض الرهن يكون. لذلك قال: إذا لازم الرهن فاليد فيه للمرتهن. يعني هنا لابد أن تكون اليد على الرهن للمرتهن، إذا لا فائدة أن يكون الشيء المرهون عند الراهن تحت يد الراهن، هذا لا يصح فيه. لابد أن يكون الرهن تحت يد المرتهن، سواء تحت يده هو كما قلنا أو يتفق على شخص ثالث يكون عنده ذلك. فقال: وإذا لازم الرهن فاليد فيه للمرتهن، أي أصبحت انقطعت سلطة الراهن عن الرهن، تصرف الرهن تحديدا، وأصبح هناك سلطة للمرتهن على هذا الرهن بحكم عقد الرهن الذي هو يعني سيكون له سلطة أخرى كما قلنا لاستيفائه، استيفاء الدين إذا لم يتم سداد، استيفاء الدين من الرهن إذا لم يتم السداد. قال ولا تزال، ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق، يعني لا تزال يد المتهم عن الشيء المرهون إلا إذا أراد الراهن أن ينتفع بالشيء المرهون، كما فصلنا الأسبوع الماضي وقلنا أن الراهن أن ينتفع بالشيء المرهون لملك له، يعني لو كان له عبد يخدمه أو له حرفة يصنع له شيء، جارية تأتي تذهب يعني تخدم ثم ترجع لذلك، ويقول ولا تزال، يعني لا تزال يد المرتهن عن الشيء المرهون إلا للانتفاع كما سبق، إلا لانتفاع الراهن إذا أراد أن ينتفع من هذا الشيء المرهون كما بينا تفصيلا من قبل، ثم يعود مرة أخرى. لو قلنا مثلا الجارية تذهب أو العبد أو شيء يذهب للانتفاع به صباحا ثم يعود مساء يكون تحت يد المرتهن. إلا طب هذا كله عموم في المسألة، إلا لو كان الشيء المرهون عبدا مسلما أو مصحفا وكان مرهونا عند كافرا أو سلاح أيضا ومرهونا عند حربي أو جارية. قالوا بعضهم جارية يعني يخشى عليها إذا ذهبت للراهن أن يطأها كما قلنا، جارية حسناء أو تكون الجارية هذه عند أجنبي، يعني تكون موضوع عند أجنبي طرف ثالث يعني أو المرتهن أجنبي عن الجارية فيخشى عليها أيضا، سواء كان يخشى عليها من الراهن كما فصلنا من قبل أو يخشى عليها. في هذه استثناءات إذا كان المرتهن كافرا وكان هذا الشيء المرهون عبدا مسلما أو مصحفا أو سلاحا عند حربي فهذا يستثنى من وضع اليد عند مرتهن، بل يوضع عند ثالث عدل حتى لا يتملك، حتى لا يكون الكافر يده على عبد مسلم ولا على مصحفا، وأيضا لو كان حربيا لا يكون له السلاح فيستفيد منه، هب أنك رهنت أسلحة مقابل شيء وكان المرهون عنده والمرتهن هذا حربي، فالحربي ممكن يستفيد بهذا السلاح، ولذلك قالوا هذا لا يكون المرهون عند المرتهن هنا بل سيوضع عند الثالث، لذلك قالوا يوضع لابد أن يقبضه مسلم، لابد أن يقبضه مسلم ويجعل العدل عبد العدل العبد المسلم عند عدل ايضا، وكذا السلاح والجاريه او لو توضع عند امراه لا اشكال، لو كانت امراه بالنسبه للجاريه فهنا لا يخشى عليها من التعدي او غير ذلك، او اجنبي ثقه، المهم ان هذا لا يكون عند كافرا في الاول والثاني والثالث. قال ولو شرط وضعه عند عدل جاز، هنا اذا لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع الشيء المرهون هذه السياره الشقة أو مش الشقة يعني أو ماشي مفاتيح الشقة لو قلنا الذهب أي شيء العبد الجارية اتفق على وضعه عند عدل، هو طبعا رواية أو متن المنهاج قال عند عدل بخلاف في المحرر والشرح الكبير والصغير والروضة قالوا عند ثالث وفي يد الثالث، وهنا اختار النووي مع أنه في الروضة قال يد الثالث موافقة للرافع في الشرحين وفي المحرر، وهنا قال عند عدل، والحق ان الروايه الاولى اوفق لانه هنا اشترط العدل ويقيد وليس يشترط العدل في وضع المرهون عنده، لا يشترط فيه العداله يعني، لكن هو الاولى ان يقول عند طرف ثالث بدل العدل لانها اعم هيدخل في العدل الفاسق ويمكن ان يوضع عنده يعني لا يشترط فيها العداله، لكنه اختار هنا في المنهاج ذلك. وهذا قال لو شرط وضعه، هب ان الراهن لم يثق في المرتهن يعني هو ليس عنده ثقة خشي على الشيء المرهون فقال له أنا أرهن لكني أشترط عليك نضاع عند عدل أو عند طرف ثالث، واتفق على ذلك، اتفق عند عقد الرهن أن يضعوها عند ثالث لا حرج بذلك، قد لا يكون كل منهما لا يثق في صاحبه ويثق في شخص ثالث فيوضع عند هذا الثالث. طيب قال ولو عند اثنين أو عند اثنين ونص على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك، يعني ممكن يضع الشيء قبل هم عبدين مثلا اللي موجودين في الدين فيضع واحد عند واحد وواحد عند واحد يجوز، او كان الاثنين دولت شركاء وعندهم خزينه عندهم مخزن فقال انا اضع نضع الشيء المرهون عند اثنين معا فهذا يصح ايضا، قال او عند اثنين ونص على اجتماعهم على حفظه، يعني هم الاثنين يجتمعوا على حفظه يضعوا في مخزن خاص في خزينة خاص يكونوا الاثنين مسؤولين عن ذلك، أو الانفراد به يعني واحد هو الانفرد بالحفظ والثاني لا ينفرد، قالوا فذاك نعم يعني إذا يتبع الشرط، الشرط صحيح ولا إشكال فيه ومدام اتفق على ذلك فينفذ هذا الشرط. وإن أطلق فليس لأحدهما الانفراد بالأصح. يعني هنا لو أطلق لم يبين من يعني من الذي يحفظه، فليس لأحد من الاثنين أن ينفرد بالحفظ، لابد الاثنين يشترك في مسألة الحفظ هذه. قال ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان. يعني لو كان هنا وضعوا عند العدل والعدل ده مات أو فسق أصبح غير مؤتمن لأي سبب، فقالوا هنا لو من يتفق على يجعله عند ينتقل الرهن منه إلى غيره، طبعا مات فينتقل من عنده أو فسق ينتقل من عنده إلى غيره حيث يتفقان، يعني حيث يتفق على ذلك مهم أن يحدث التوافق بينهما. طب إن لم يتفق قالوا إن تشاح وضعه الحاكم عند عدل، لو تشاح يعني لم يتفق واختلف على من يوضع عنده لجأوا إلى القاضي والقاضي قام بوضع ذلك عند العدل، عند يختار عدل يوضع عنده ذلك. طيب كل هذه كان بيتكلم في مسألة حفظ الشيء المرهون لحق المرتهن. سينتقل لأمر آخر، قال ويستحق بيع المرهون عند الحاجة. أصل البيع المرهون ورجع هو فصل لذلك ويبين ليش قال العد فوق، مع انه في الروضه كما قلت قال مش بياكد، هو ما اشترطوش انه هو ليس بشرط، حقا ليس بشرط. هو انت عندك فسق صح، انا عندي او فسق، لكن هي فسق في بعض الروايات، وانا كنت عايز حد يقول يردني واستفدتكم سكتوا. لا يا الفكره ان المساله لو الراهن والمرتهن فقدوا الثقه في الشخص فلهم ينقلوه، لذلك لكن هو الحق انه مش قايد عندنا، ذلك هو في الشراح هتجد حتى هو في ما قلت في الشرحين والمحرر وفي الروضه لم يشترط قال ثالث ليدخل الفاسق. اصل مساله الفسق غير مؤثره في المساله هذه، هم انه بيفعل شيء لكنه خلاص مؤتمن او هم يثقون فيه يعني فليس بقيد يعني، لكن هو فرع عليها طبعا، قال لو ما هو اصلا ما فرعش، وقال لو مات العد يعني عايز يقول ايش انه ما قالش لو مات الثالث، وقال لا، فبالتالي هو بيعيد بس فقط اللفظ اللي قاله، او بس هو قال او فسق، يعني هو يقصد بفسق يعني هم يعني اصبح غير ثقه، اصبح غير ثقه، اتهم مثلا في شيء او غير ذلك فخلاص ارادوا ان ينقلوا. قال ويستحق بيع المرهون عند الحاجه. ويستحق بيع المرهون عند الحاجة. طب ما هي الحاجة؟ الحاجة هنا إذا لم يوفي الراهن الدين، يعني الآن معاد الدين موعد استحقاق الدين قد جاء والراهن لم يسدد، وأيضا لم يسدد من موضع آخر، يعني هذا إن هو أصلا أو هو راهن السيارة لكن جاء أو عليه دين 100,000 وعنده يسدد غير السيارة، فلا يشترط أن يسدد من السيارة، لذلك وقالوا هنا ويستحق بيع المرهون عند الحاجة. الحاجة دي أنواع، من أن الراهن لم يوفي الدين ولو من موضع آخر، الأول نصبر ادفع، يدفع من أي شيء يجيب نقدا، يبيع شيء ثاني سيارة أخرى غير المرهونة، المهم أن يوفي. إذا لم يوفي هنا نبدأ في بيع المرهون، ليش؟ لأنه لو عنده ملك ثاني له الحرية أن يسدد من أي ملك يراه، لا يشترط عليه المرتهن أن يقول له لا لابد أن نبيع السيارة حتى أخذ المال هذا أيضا. وقال ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، أيضا ممكن عند الحاجة إذا خشي على الشيء المرهون أن يتلف، هب إن البقرة اللي هي المرهونة مرضت وخشي عليها أن هي ممكن مرض تموت فيه، فقالوا لا نذبحها نستفيد منها لأنها ممكن تموت ويضيع الشيء المرهون، فهنا او يبيعها، انا اسف يعني ممكن يبيعها لاحد يذبحها، هو لا يريد ان يذبحها لاحد ويذبحها وياخذ اللحم وغير ذلك، او غير البقره خشي على هذا الشيء ان يتلف لاي سبب اللي هو شيء المرهون، هب ان مثلا او قلنا لو حتى قلنا ان في نهب في الطريق او في قطاع طرق او خشي على استقرار البلد، فقالوا الشيء ممكن يسرق، فقالوا لا نبيعه. فهنا هذه من الحاجه ايضا، وبيع الشيء المرهون للحاجه خشيه مثلا، قالوا الشروف الاشراف على التلف. طبعا هذا لو قبل الحلول، قبل الحلول، فهنا يباع، يباع قال ويستحق ويقدم المرتهن بثمنه. يعني لو بيع اول واحد ياخذ، المرتهن ياخذ هو دينه، لانه اصلا الراهن كان عنده وثيقه للدين وهو يقدم على غيره. يعني لو دخل معه ناس اخرين غرماء او ظهر ناس لهم، قال ويقدم المرتهن بثمنه، لأن هذا هو فائدة الرهن أصالة، فهو مقدم على غيره. قال ويبيعه الراهن، يبقى من الذي يبيع؟ لأنه المالك، نعم، لأن الراهن هو المالك فهو الذي يبيع. سيأتي الكلام طبعا الآن لو وكله، قال أو وكيله بإذن المرتهن، يبقى ليس يبقى لابد الراهن لا يبيع منفردا، لابد يبيع بإذن المرتهن، لأن المرتهن لابد يأذن في البيع، لأنه أصلا وضع الراهن لاستيفاء الحق. فإذا قال هنا ويبيع الراهن إنه المالك أو وكيله بإذن المرتهن، وكذا وكيل المرتهن، لو في وكيل المرتهن أيضا هو الذي يأذن مكان المرتهن، احتاج لإذن هذا المرتهن، وكل غيره وقال هذا وكيلي في هذه المسألة فلا بد من إذنه. فإن لم يأذن، يعني المرتهن لم يأذن وأراد الراهن البيع، قال له الحاكم أي للمرتهن تأذن أو تبرئ، يعني إما تأذن انه يبيع او تبرئه من الدين، لانك انت الان هو الرجل يريد يبيع ليعطيك الحق، اما تاذن انه يبيع او تبرئ دفعا لضرر الراهن. الراهن يتضرر من حبس الشيء اللي عنده المرهون، او يريد شقته، يريد سيارته، والثاني لا يريد ان يبيع، لا، فيرفع الامر للقاضي، يقول له اما تاذن يبيع لك، يبيع الشيء المرهون ويستوفى الحق، او تبرئ، تبرئه او تبرئ، نقول بالضم او تبرئ. قال ولو طلب المرتهن بيعه، طب هنا العكس، جاء طلب المرتهن أن يبيع فأبى الراهن، ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه. المرتهن رفع الأمر قال له تبيع، أنا أريد حقي الآن، أنت ما وفيت، بيع السيارة واتني بالمال. قال لا ما أبيع، انتظر. يقول له انتظر، كده السيارة تغلى، الأسعار نازلة، هبع، هو ليس له ذلك. فقول له رفض الراهن أن يبيع. فهنا يرفع الأمر للقاضي، القاضي يلزم الراهن، يقول له إما تقضي الدين أو يباع شيء المرهون. فإن أصر، يعني لم باعه الحاكم، هنا تصرف في ملك الغير بغير الإذن، هذه صورة أخرى كما في الإكراه للحق، أحسنت، كما في الإيلاء، طلاقه بسبب عدم الرجوع في الإيلاء. فهنا إن أصر باعه الحاكم، هنا تصرف في ملك غيره، لكنه دفع لضرر المرتهن، الرجل يضر بالمرتهن الآن، فهو قد ارتضى أولاً أنه وضع الراهن لاستيفاء الحق، لاستيفاء الدين منه إن لم يسدد، ففي رضا أولي بذلك، هو قادر ينفذ كأنه. طيب لو كان الراهن غائب مش موجود، هذا الراهن ده مسافر وجاء موعد الدين، فالمرتهن يثبت الحال عند الحاكم، يقول له انا اريد ديني وجاء الموعد والراهن مش موجود، مسافر بقاله شهور ولا نعلم اين هو. فهنا يثبت ذلك للحاكم ان يبيع، ان يامره بالبيع. طب هاب ان البلده مش فيها حاكم، حاكم قاضي، يعني منطقه ليس فيها قضاء، قضاء اللي موجود ما يفهمش شيء، او ما كبيره مساله الخلافات الزوجيه وانتهت المساله. بعض القرى، بعض الاشياء في بعض اي مكان، يعني حتى في منطقه حتى نائيه كما قال، قال لم يكن في بلد حاكم، هل المرتهن يبيعه بنفسه؟ هذه قالوا نعم، قالوا عندنا يجوز ان يبيعه لنفسه، يعني انتهت كل هذه الامور، الراهن مش موجود غائب، والحاكم في البلد غير موجود، وجاء موعد الدين ولا يجد من يجيز له ذلك، والشيء المرهون ايش عنده، فقالوا هنا له أن يبيعه لنفسه. طب قياسا على إيش؟ هي بيقصوه على مسألة من ظفر بغير حقه، لأن ده مش حقه، من زفر بغير جنس حقي، أقول آسف مش ليس بحقي، بغير جنس حقي. هو إحنا عندنا في المذهب الحديث أصلاً لو أنت أعطيته السيارة وحطها في الجراج وما سددش وقعد يماطل ورحت لقيت السيارة كما هي، فلك أنك تأخذها وتمشي، ده جنس حقك. ده عندنا مسألة خلافية لكن المذهب يرى بذلك، وده صحيح الراجح. طيب لكن هنا قصوه على من زفر بغير جنس حق، هو ليه حق اللي هو المال لكن ليس الجنس هو هذا، لكن عنده السيارة. فقالوا من زفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة، يعني قياده جاحد يعني مش موجود، هو أصلا يقصوه على ذلك بجحد وفيش بينة وده حقي، فلو أنا وزفرت به فله ذلك، قصوه على ذلك. وهذه طبعا حالة مستثناء، يعني ممكن نقول لك إنها يعني قد تحدث في بعض البلدان أيضا. ثم قال وهو ما فيش حاكم، قلنا وهو المسألة كلها لو في حاكم يرتضونه، ما فيش حاكم. قالوا ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. طيب هنا الآن أذن الراهن المرتهن أن يبيعه، قال له السيارة عندك أنا وأنت واحد، بيع السيارة. طب هنا في تفصيل، قال لا لو باعه المرتهن بإذن الراهن، فالأصح أنه إن باع بحضرته صحة وإلا فلا. طيب إحنا عندنا درس صعب النهاردة شباب، خلي بالكم يعني إيه تمام. قال فلو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صحة وإلا فلا. طيب عندنا الآن قلنا الراهن أذن المرتهن أن يبيع، إما أن يأذن له أن يبيع بدون تحديد سعر له، نأخذ تفصيل، أو يأذن له بتحديد سعر ثمن، نقول ثمن. طب ليش؟ قل له لو قال له بع السيارة واستوفي منها حق، أذن له في البيع، قالوا لابد من حضوره، بل اشترطوا ليصح هذا البيع أن يصح، أن قال أن يصح الأصح إذا باع بحضرتي صحة وإلا فلا. قالوا ليش؟ يعني لابد أن يكون الراهن موجود مع المرتهن، ينزل معه السوق ويبيع السيارة، ما يتركه يقول له بيع ولا يحضر البيع. قالوا لأنها فيها المرتهن بيبيع لغرض لنفسه، فقد يكون فيها التهمة. هو الآن بينزل يبيع السيارة، ممكن السيارة تساوي مثلا 300,000 300,000، إن وجد سيارة تساوي 300,000 الآن. فالآن نزل هو دينه يعني 250,000 مثلا، فر الناس قالوا له إيش 250,000 يا دوبك كويس على قدر الدين أبيع، ومع إنه ممكن كان ينتظر يبيع لي 300 مثلا. فهنا قالوا هنا فيها التهمة، لذلك حتى ينفوا التهمة عن المرتهن ألزموا الراهن أن يحضر بالحضور. ليش؟ لأن حتى لا يكون فيه استعجال وترك النظر دون الحضور. سريعا ايش؟ انا لسه بفصل. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. قلنا رجعنا الآن لو أذن الراهن للمرتهن أن يبيعه، فصلنا لو قال له بيعه، طبعا أولا الإذن لابد أن يكون يقول له بيعه لي ولا يقول بيعه لنفسك. لو قال بيعه لنفسك لا يصح، لأن الأصل لا يبيع ما لا يملك، فالآن هو يقول له بيعه لي. قلنا لو كان لم يحدد له سعرا ثمنا، وهنا قالوا لنفسك لابد أن يحضر الراهن مع المرتهن لرفع أو لدفع التهمة التي قد تعرض للاستعجال للمرتهن ليوفي حقه. طبعا هذه قلنا نفرق بين أشياء بين حاجتين كمان، نقول الأول يعطيه الثمن أو لا يعطيه الثمن يشترط عليه، وأيضا لو كان الدين حالا أو الدين آجلا. قالوا لو كان الدين حالا فما زالت التهمة موجودة لابد أن يكون الراهن معه، لأنه سيبيع ليوفي حقه، وهو بيبيع الآن يريد يأخذ المال، فقالوا لابد من حضور الراهن، إن لم يحضر الراهن لا يصح. طب قالوا لو حدد له ثمنا، قال لو خذ السيارة هذه أنا وافقت أنك تبيعها ب 300، لو بعت لو جات لك 300 بيع، وخلاص حدد له الثمن. قالوا لو حدد له الثمن وكان الدين مؤجلا وليس الدين حالا لا يشترط حضور الراهن. ليش؟ لأن المرتهن لما سيبيع لن يأخذ المال الآن، سيظل المال رهنا بعد الدين لم يأتي، فالتهمة مش موجودة عنده مش مستعجل. وكذلك حدد له السعر الراهن. طيب وبعدهم قال ايضا لو كان الدين مؤجلا ولم يحدد له الثمن تمر عند البعض الوجوه على انه اذا لم يحضر الراهن، لكن المعتمد ان لابد للراهن ان يحضر مع المرتهن، خاصه اذا كان الدين حالا ولم يثمن له ولم يضع له قدرا للشيء المرهون. وقلنا هذه كلها حتى لا يعني يعرض المرتهن نفسه للتهمه في ذلك. اللي هي في المذهب انه لابد من حضور الراهن اذا كان الدين حالا ولم يحدد له سعرا. انا قلت الان هم عندك الان دين حال ودين اجل وحدد ثمنا ولم يحدد ثمنا. هو لما ذكر في المد ما فصل هذا التفصيل، لكن هو اتفقوا عموما انه لو كان الدين حالا ولم يحدد ثمنا لابد من حضور الراهن. هذه اللي مقصود بها في المد. لكن طب لو كان الدين مؤجلا لانه لو باع الان المرتهن قلنا هو لن يحصل على مال، فالتهمه مش موجوده. لكن بعضهم قال ان حدد له سعرا وكان مؤجلا لا اشكال في عدم الحضور، لكن لم يحدد له سعرا ايضا قالوا لابد من الحضور. وده يمكن تقصد الاصح، قالوا ايضا لابد من الحضور لان في امكانيه انه يريد التهمه ايضا، لانه بعد ما يبيع سيظل المال رهن. ما هو باع السياره لكن ايش هيظل المال رهنا لغايه ما يحل الدين، فايضا فقالوا فيها. لكن هو الصحيح يعني ان الحاله هي اللي ممكن يتجاوز فيها عن حضوره ان حدد له الثمن وكان البيع مؤجلا، فهذه ممكن، لكن هذه تفصيله يعني ليست في المثل الذي قلنا الان. نعم، قال له السياره هذه تبيعها ب 300,000، نزل السوق وجد 300,000 ثمن يعني حد يشتري، خلاص يبقى نفع. هو لم يستعجل كده، خلاص حدد له الراهن. لكنه كما قال هنا، قال ولو شرط ان يبيعه العدل جاز، او شرط ان يبيعه العدل، يعني لو اشترطوا من الاول ان الذي يبيع هو العدل يجوز، ما لم اتفق على ذلك يجوز. ولا يشترط مراجعه الراهن في الاصح، يعني لا يشترط للعدل لما يجي وقت البيع ان يراجع الراهن يقول له الاذن موجود، لا الاذن سابقا موجوده. لكن طبعا هو لابد ان يشترط اذن المرتهن عند البيع عشان توفيه الدين، لكن هنا قالوا لا يشترط مراجعه الراهن في الاصح، لان الاصل بقاء الاذن الاول. لان ليش قال الراهن هنا؟ احترز بالراهن عن المرتهن، لان المرتهن لابد مراجعته اصلا. الراهن اللي مش لا يشترط مراجعته، والراهن يشترط حضوره، لكن المرتهن لابد مراجعته في الاذن انه ياذن للبيع ام لا. ثم فاذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، يعني عند العدل. اذا باع العدل فالثمن اذا بيع شيء المرهون سيكون عند العدل من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. ليش قال من ضمان الراهن؟ لانه هو ملكه، يعني هو ملك الراهن. يعني ايش يعني انتبهوا، يعني لو المال ده تلف عند العدل، العدل يد ود امانه، فاصبح ما زال الراهن ضامن للدين انه ملك، وحتى يقبضه المرتهن ايضا. طبعا هذه عندنا، لان ابو حنيفه والامام مالك رحمه الله عليهما قالوا هو من ضمان المرتهن، جعلوا من ضمان المرتهن. وده لو باع في موضع المرتهن، يعني في البلد اللي فيه المرتهن او مكان المرتهن، وهذا صحيح لازم ليس بصحيح، صحيح انه ليس في ضمان المرتهن اصلا. قال فلو تلف ثمنه في يد العدل، انتبه بقى، باع سياره وقبض المال، قال فلو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون، هذه مسألة، فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء رجع على الراهن. بمعنى الأستاذ أحمد رهن خد دين من الأستاذ فضل، اقترض، فقال له فضل اديني أعطيني رهن، فقال له خد الموبايل آيفون دوت رهن، ففضل أخذ الموبايل الآيفون رهن، وضعوه عند ثالث، عند دكتور أحمد عدل. الدكتور أحمد راح باعه بناء على الإذن لمين؟ للأستاذ لؤي. خلينا في الجلسة نلف كده عشان كل النهاردة متأخر، فإحنا لازم ناخدهم لفة شوية. فبعد ما الأستاذ لؤي اشترى الموبايل، اكتشفنا ان الموبايل اللي جابه الاستاذ احمد مسروق، يعني هو سرقه غصبه، لان هو قال هنا ايش انتبهوا، فلو تلف طب الموبايل هذا ليش، فاصبح الان صاحب الموبايل عدى مع لؤي، لا الموبايل معاه، قال له ده موبايل والرقم اهو السيريال وكل حاجتي، انا اريد موبايل ده، فاخده من مين؟ حقه، اخده من لؤي. لؤي لؤي دافع فلوس، الراجل دافع 50,000 جنيه في الموبايل، رجع للدكتور احمد اللي بايع له، هو العدل. دكتور احمد قبل ما يسلم الفلوس حطها في كيس، خاف عليها، حطها كيس في الفرن عشان ما حدش يدخل يسرقها، فالاهل عنده حبت تعمله فرخه مشويه، راحت مولعه الفرن وما تعرفش ان الكيس فيه الفلوس جوه الفرن، فالكيس راح شاط مع الفرخه كله، ال 50,000 جنيه اتحرقوا. فرجع لؤي عايز الفلوس من دكتور احمد، تلف المال اللي عند دكتور احمد. طيب يرجع بقى لؤي على من الآن؟ يرجع أولاً على الدكتور أحمد يأخذ الفلوس. لو أحمد دفع له سيرجع على الأستاذ أحمد أبو سفيان السارق الغاصب الموبايل ده عارفش جايبه منين، فيرجع عليه هو الراهن يطالبه به. أو لو الأستاذ لؤي ما لقاش فلوس على الأستاذ أحمد عارفش يجيبه، هيرجع على أبو سفيان هو صاحب ده. هذه ملخص السطر اللي قاله. فلو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون، كلمة استحق المرهون دي يعني أصبح المرهون كان مغصوب واستحقه، استحق لصاحبه. معنى استحق هنا هي دي أصل المسألة لما نتكلم عنها، أنه كان مغصوبا فاستحق أن يرجع لصاحبه، فاستحق المرهون. فإن شاء المشتري اللي هو في حالتنا كان أستاذ لؤي راجع إلى على العدل، وإن شاء على الراهن. هذه إيش المسألة فيه؟ قال والقرار عليه، على يعني القرار، القرار يعني مستقر الأمر على الراهن، على الراهن الأستاذ الراهن اللي هو أصل المسألة كلها. قراره عليه استقر الضمان عليه نهاية. فلو أي لما جاء ما عرفش يأخذ من أحمد هيروح يأخذ من أحمد الثاني، حاله هو شايل الليلة كلها الموجودة عندنا. هذا معنى العبارة اللي صورناها بمثال سريع حتى يعني إيش من ندخل فيها أكثر من ذلك. قال ولا يبيع العدل. طيب الآن العدل لما يجي يبيع الرهن كيف يبيع؟ قال ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلدي. ثلاث شروط بثمن المثل حالا بنقد البلد. لو تخلف شرط من الشروط دي يبقى كأنه وكيل خلف الوكالة، هيبقى ممكن يضمنه. يبقى بثمن مثله يعني ثمن العرف. طبعا مثلي غالبا يعني حاجة مثلا 100,000 باع ب 99 98 97 هذه سيأتي الكلام فيها، هذه مما يتجاوز عنها. لكن ما يروحش يبيع حاجة ب 100,000 راح ب 70 أو ب 50. ثانيا حالا لا يبيع مؤجلا، لأنه أصلا إحنا بنبيع نريد نبيع المرهون حتى يستوفى المال. وأيضا بنقد البلد، يعني إيش نقد البلد؟ العملة الرائجة يعني، يعني ما يروحش يبيع الآن لا الدولار ده ممكن نتجاوز عنه لأن الدولار ده الملك في العملات يعني كما قال في البلد. لكن ما يروحش يبيع مثلا بالدينار الليبي مثلا، أو مثلا بالجنيه السوداني مثلا، أو حتى الجنيه العراقي أو الليرة اللبناني. كل هذا عايش تفعل به الآن. يعني المهم أنه اشترط هذه الثلاثة اللي هو عادة ما يعني يتبايع به الناس. فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبيعه. يعني الآن دلوقتي دكتور أحمد هو العدل راح يبيع، فنرجع تاني للبشمهندس لؤي عايز يشتري، فكان عرض 50. دخل البشمهندس محمد رافت الآن في الموضوع فقال إيش، هو اتفق معاه وقاعدين في المجلس فقال لا على 55 أشتري. فهنا فإذا زاد راغب قبل انقضاء الخيار خيار المجلس فليفسخ، يقول له متشكرين يا باشمهندس لؤي سعيك مشكور، واللي يبيعه الباشمهندس رأفت ياخد منه زيادة 5,055. طيب قبل، قال قبل انقضاء الخيار. طب لو بعده تم البيع والمجلس انفض وجي رأفت قال ده انا ممكن اشتريه ب 55 اكراما بس لمسألة الرهن اللي موجودة وكذا وكذا، فقال هنا ايش؟ فليفسخ. لا دي فسخ البيع انتهينا منها. لا قالوا هنا مش مكتوبه في المتن. طيب نقول قال يرجع يطلب الاقاله من لؤي، ان وافق فيقيله ويرجع له المال ويبيعه. كل هذا مع ان ده ممكن تجده مخالف لامور البيع. اخر واحده الحاله الثانيه مش الاولى، بعد الاقاله خلاص تم البيع وانتهى ونفض المجلس. فجي رافت قال ايش ده كبت السيارة دي بتبوعها كنت بكام؟ قال احنا او التليفون ب50 انا كنت اشتري ب55 ما محتاج. فممكن انا العدل يطلب يرجع للاشترى اللي هو قال اطلب منه الاقالة تقلني، اذا وافق يقيل ويرجع يفعل. هي كل هذا للحظ. تمام طيب يعني هو حسب الخيار لمن يعني بنقول ما هو يفسخ ان يرجع، يا تقص كلمه يفسخ يعني. فان زاد راغب قبل انقضاء الخلافه ليفسخ وليبيعه. هو يقصد، لا انا اقول لك ليش، هو يقصد مش مقصود بكلمه الفسخ اللي بتقول، هو يقصد انه لو زاد زاد لا لا ينقضي، لا ينفسخ البيع بنفسه. هو يقول فليفسخ يعني اراده تكون، يعني عايز اقول ايش، مش لو واحد زود يبقى البيع، واحنا في المجلس انت فسخ اليا وبعدين راح للثاني، لا هو يريد ان يقول لك فليفسخ يعني ينتقل، يقول له لا انا لن ابيع معك سابيع لفلان. هو يقصد منها هكذا، اذا قال فليفسخ يعني تعقيبيه، نعم وليبيعه. تمام ايوه، اه يعني مش اليا لو واحد زود تاخد البيع من لؤي وتروح لرافض، لا لا لابد هو يفسخ، يقول له احنا لن نكمل معك وسنكمل مع كذا، ده مقصوده هو أيوه. يعني لا ينفسخ بمجرد الزياده، هو ده اللي يقصده. نعم لا لا خلينا هنا هنا، لان هو يريد حق حق يعني الحظ في مساله الرهن، ما تروحش بس للبيوع ما تفرعش خليك كده. ايوه انا قلت لان هو مفترض ما يبيعش على بيعه، لكن انا قلت بعد ما ينفسخ ما ينفعش يروح علافه يقول انا كنت اشتريه ب 55 فيقول له طب اقلني، المفترض انه لا يبيع على البيع. طيب انتوا معي على النت عشان انا مش عارف اخباركم ايه، اطمنوني عنكم بس. اخوان واحنا مش بنشحن، هو انت مش شغال؟ ادم داود اي حاجه هو شغال؟ ده شغال متاكد؟ اه دلوقتي شغال، اه الظاهر ممكن شغال. لو سمحت يا شيخ لم افهم لماذا عندما اذن الراهن للمرتهن بيع السياره، لماذا عندما اذن الراهن للمرتهن ببيع السياره مثلا جعل مال السياره مع المرتهن؟ اليس بالطبيعي ان ياخذ المرتهن حقه من المال ويعطي الراهن باقي ثمن السياره وينتهي الرهن؟ لا لسه لسه هذا على حسب. طيب ايه مش مشكله ما يجي اغلاق الرهن، لسه سياتي الكلام عن اغلاق الرهن، لكن احنا كنا بنتكلم الان عن الدين حالة او مؤجل. لو كان الدين مؤجل فما زال المرتهن بيحتفظ بالمال رهنا، لم ياتي موعد الدين واتفق ان يبيعه قبل ذلك لاي سبب، لتلف سمعوا ان السيارات سعرها هينزل فقالوا نلحق نبيعها الان هيبقى ده الاحظ ونخلي معانا المال، كل هذه امور يعني. لكن ما دام، لكن لو كان البيع حالا الدين حالا سيبيع ثم بعد ذلك، لو قال له المالك الراهن استوفي الحق يستوفي، تفصيل هذا لا يكفي. حديث عند البخاري قال الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب النفقة. طبعا هي محل اتفاق بعضهم قال إجماع إلا الحسن البصري إن على المرتهن، والصحيح إن هي نفقة المرهون على الراهن. نعم قال ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح، يعني يجبر الراهن على نفقة الشيء المرهون لأن ده حق المرتهن عشان يحافظ على شيء مرهون، ولو ما سقاش العبد وأكله وشربه هيموت، الدابة لو ما رعاهاش وصرف عليها والثمار هتموت، يبقى الشيء المرهون سيذهب هيضيع حق المرتهن. لكن قالوا ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح، وهذا حفظا للوثيقة. ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة. قلنا من قبل نلاو الراهن أن ينتفع بالمرهون ولا يمنع من المصلحة، قال كفصد وحجامة. قالوا هذه عند الحاجة. ليش؟ لأنه بيحفظ بها الملك، يعني هذه الأشياء بيحافظ بها على ملكه اللي موجود، لكن لا يجبر عليها. يعني لا يجبر على بعض، يعني لا يجبر أنه لو العبد يعمل له فصد أو يعمل له حجامة، قال كل هذا فيها طبعا مصلحة لي مثلا، لكنه لا يجبر عليها ولكن لا يمنع أيضا. المهم أن هو هذه ليست من الأساسيات التي يجبر عليها ولا يمنع من فعلها. لا، هو لو كان ده المرهون كان عندك عبد أو شيء ومحتاج تعمل له فصد أو تعمل له حجامة، لو في حاجة لذلك لا يمنع أنه يفعل فيه، لأنه بيحافظ به على ملكه، يحافظ به على من نوع من التداوي مثلا أو شيء، لكن لا يجبر عليه. يعني ما يجبروش كمان المرتهن أنه تعالى أعملها، هذه ليس من الواجبة، لكن هو لا يمنع، لا يمنع المرتهن أن يفعل به ذلك. هو لا، هي هو اجماعا هي هو حق الاصل، هو ليس للمرهون. احنا قلنا المرتهن الان سياتي في الامر الخامس انه ليس له انتفاع بالراهن المرتهن، وهذا يتكلم عنه الان بعد ما ينتهي من اليد الامانه. الان سيتكلم ان المرتهن ليس له انتفاع بشيء، هو ليه سلطه فقط لاستيفاء الحق، لكن الشيء المرهون ملك للراهن. هذه بقى نرجع اذا اتفق هل يصح ذلك. في كلام ان لو اتفق الاثنين ممكن يصح، على اساس ان ده حق للراهن يتنازل عنه. ما لان ما لا ما هو ما تاخدهاش في السياق ده فقط، وفي لفظ ثاني الظهر مركوب بنفقته تقريبا، مش عارف عندكم ولا لا. لا اصل هو ما هو اصلا الشيء المرهون ملك للراهن، هو ده الحديث عايز اقول لك، ان الظهر يركب اذا كان مرهونا يعني يجوز للراهن الانتفاع به، فيرجع للمساله الاولى انه يجوز، ثم وعلى الذي يركب ما دام انت بتنتفع النفقه، نفقتك عليه ترجع للراهن. هو ليه المرهون لا يستخدم؟ لانه مش ملكه، هو ما زال ملك للراهن، هو بس محجوز عليه، فالاصل ملكه. اما بقى مساله انك تقول ان هو يريد ان هو انه يسمح له، هذا مساله اخرى تفريعة ممكن تكون فيها نعم، لكن هذه ليست حقا له يعني فيها. يعني يصدر الراهن وليس المرتهن. طبعا هو حقه. حقه. ايوه، ما اقول ان يمكنه، ما دي له ناس الاسبوع الماضي يمكنه الان، عنده جاريه، عنده عبد، عنده شيء يرسله اياه يستنفع بها، سياره ممكن لو عنده وجود ضمان فقط ولا ينتفع باي شيء. من؟ المرتهن لا ينتفع طبعا، هو اصلا الشيء المرهون الاستيفاء حقه وهي ملك للراهن، لكن هم اجازوا له بما لا يضر الشيء المرهون. والا احنا قلنا من الاول ان هو رفع سلطه الراهن عن استخدام المرهون، يجبره على السداد، لكن ما منعوش من الانتفاع. لكن هو في فرق بين انه يبيعه يفعل فيه شيء، دي السلطه اللي رفعت، لكن انه ينتفع به قالوا اجازوا برضه بما لا يضر الشيء المرهون. لو هبل وخد السيارة كل يوم يلف بيها ويرجع له بالليل، آخر الشهر السيارة اللي بتساوي 100,000 هتساوي 70,000 لأن هي متستهلك. وهنا ممكن إنها يكون هذا الاستهلاك يضر بالراهن فيمنعه، لكن لا يمنع لو قال راح أنتفع بيها مشوار وأرجع أستخدمها في كذا وأرجع بيتها لك عند الجراج، لا إشكال الانتفاع بذلك. قال وهو انتبه للأمر الذي بعده، ليد المرتهن بقى على العشي المرهون حكمه إيش؟ قال وهذه أمانة، وهو أمانة في يد المرتهن. طيب هنا هو هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراهن من راهنه، الظهر مركوب بنفقته أو يركب إذا كان مرهونا. هو ده اللي أنا قلته بتاع البخاري. لا، في رواية أخرى الظهر مركوب بنفقته، مركوب تقريبا الظهر يركب بنفقاته ان كان مرهونا. ولبن الدار يشرب بنفقاته إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. مثلا دي رواية أخرى أيضا. طبعا دي مسألة عشان القانون فيها خلاف كمان بيننا وبين المذاهب، لكن هو قلت انت الحديث يجيز لو اراد الله ان يعطيه، يعني يتنازل حقا، لكن ليس له الحق اصلا، ويبان ان ده حق للراهن مش تعبوديه يعني. طب خلاص هي فعلا فيها كلام، بس خلينا نخلص اللي احنا فيه، احنا كده ندخل في تفريعات يمكن تاتي معنا لسه في الفروع ان شاء الله. نعم طبعا بعضهم تكلموا في ذلك، لكن فقالوا هنا قال الراهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. والحديث كان رواه الشافعي متصلا ورواه ايضا مرسلا، لكن عندنا حديث اخر لابو هريره مرفوعا من راهنه. مين؟ بكسر المين. عندنا لا يغلق الراهن من صاحبه الذي راهنه له غنمه عليه غرمه، وهذا عند الدارقطني لا، عند من روايه ابي هريره. والاول الراهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. طيب هنا هو كلام وأمانة في يد المرتهن، إذا يد المرتهن يد أمانة عليه وليست يد ضمان، خلافا للإمام أبو حنيفة قال هو مضمون، يد المرتهن مضمون بأقل من قيمته أو الدين، يعني إما بأقل الدين وأقل القيمة. وذلك هنا سيبين ليش هو بيقول يد أمانة. لو تلف بقى المرهون، القول قول من سيكون الآن، أو يعني من كيف يتعامل؟ إذا كان بين أولا أن يده يد أمانة، ويبين لك أن يد أمانة يعني ليس بضامن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب نقول هنا قال ولا يسقط بتلفيه شيء من دينه، وهذه مسألة مهمة، يعني لو تلف الشيء المرهون أو ما زال الدين مستحق على الراهن المرتهن، ولا ينقص شيء من حق المرتهن، حتى لو السيارة دي كانت موجودة في الجراج ونزلت صاعقة آفة كما سيأتي معنا، أو جيل ودر عد عليها أو حد سرقها، كل هذا ما زال الحق الذي للمرتهن على الراهن موجود. لذلك قال ولا يسقط بتلف شيء من دينه، لأنه وثيقة في دين، هو ليس بعوض، ليس هو عوض لكنه وثيقة، وثيقة في الدين، فلا يسقط الدين بتلفيه. ليس قال طبعا ده احتراز، ليش يحترز؟ قال ولا يسقط بتلفيه شيء من دينه احترازا من تلف المبيع في يد البائع. لو تلف المبيع في يد البائع، انا بعت لك السياره وقبضت، قلت لك تعالى غدا استلم، وجيت غدا لقيت السياره اتسرقت من المعرض، انا بائع، انا ضامن، لان انا تم البيع، اصبحت ضامن لك بتلف، اما اتيك بمثلها او بقيمتها ايا كان، بس في ضمان، المشتري ليس عليه شيء. لكن هنا بخلاف الراهن قال وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. هذه قاعدة مهمة، يعني يعني نبين قدرها الآن فقط، هي قاعدة وهي مهمة جدا، ممكن تحتاجوها بعدين إن شاء الله في أماكن كثيرة. هو يريد أن يقول إيش وليش أتى بالقاعدة؟ لأنه سيتكلم عن الجملة التي بعدها يبين، هو يقصد يقول إنك إن حكم فاسد العقود حكم صحيحة في الضمان. لو كان العقد صحيحا، لو كان العقد عند في صحته فيه الضمان، فلو كان فاسدا فيه الضمان. بمعنى عندك عقود فيها الضمان، عقود البيع، عقود القرض، الإجارة، بعد القبض فيها ضمان، قلنا الآن المبيع مضمون على البائع لو استلم، لو قبض المال تم البيع، الأجرة مضمونة أيضا لو تم العقد، القرض لو أنت أخذت القرض وقبضته أصبح القرض مبلغ القرض مضمونا عليك. هذه عقود في الصحة أنت ضامن. طب هاب إن العقد ده كان فاسدا، فأيضا الضمان يكون في العقد الفاسد، يعني هاب إن عقدت عقد بيع فيه فساد وعقرض فيه فساد، إيجارة فيها فساد، طب الضمان موجود؟ الضمان موجود. قالوا ليش؟ إذا كان الضمان في العقد عند صحته فمن باب أولى يكون الضمان ثابتا عند فساده. إلى هنا ماشي؟ إلى ما لو العقد من باب اولى. يعني هو الضمان موجود عند الصحه، يعني في صحته هو في ضمان، ضمان ثابت. فلو كان العقد حتى فيه فساد يظل الضمان موجود. لا، هو بيقول حكم فاسد العقود كحكم صحتها في الضمان. الاصل ان هو في الضمان صحيح، في الصحه في ضمان، ده الاصل المقيس عليه اصل. يعني ما اقتضى صحيحه الضمان قالوا كالبيع وسائر العقود، اقتضى فاسده ايضا الضمان. قصه الفاسد على الصحيح، لان الصحيح هو الاصل، هو ان انا لما تم عقد البيت صحيح يبقى انا ضامن المبيع اسلمه. طب العقد كان فيه فساد، ما زلت انا ضامن هذا المبيع اسلمه ارجعه، سواء الثمن او المبيع ايا كان، لكن الضمان موجود. هب ان العكس حدث، المشتري انا مش انا خدت قبضت الثمن من امام المشتري وما اديتوش السلعه والعقد فاسد، انا ضامن الثمن لابد ارجعه. فهو يقصد يقول لنا يؤسس تاسيسا العقد ما اقتضى صحيحه الضمان. طبعا عقود الضمان هو اول ابتدى بالضمان كالبيع وسائر العقود قرض ايجاره، اقتضى فاسده الضمان. سيقيس بقى وما لا يقتضيه الضمان كعقود الرهن. وفي عقود الرهن الوديعة، عقود دي لا تقتضي الضمان، إن كان صحيحها لا يقتضي الضمان ففاسدها أيضا لا يقتضي الضمان. أنتم معي الوقت هنا؟ هي القاعدة لها شروحات، ولا أراد أن تستزيدوا رجعوا المجد المحتاج، هتلاقي الشربيني عمل لها 4-5-6 لا حسب الشرح، مش الشربيني أنا أسف، حسب المحقق يعني عمل شروحات، عمل تأمثلة وشرح فيها كثير لو أردتم الاستزادة. لكن احنا بناخد القدر بس اللي نريده الآن. فهو يريد يقول لك إيش؟ يبقى إذا كانت العقود صحيحة ليس فيها ضمان، أيضا إذا فسدت لا يضمن. طب ناخد معنا الرهن، إحنا الآن عقد الرهن أصلا ليس عقد ضمان، لو هو صحيح لا يضمن، طب إذا فسد لا يضمن صحيح. طيب هو سيأتي بحالة سيكون فيها ضمان كأنها استثناء. هو قال إنه الأول إيش؟ وحكم فاسد العقود حكم صحيحة في الضمان. طيب ايش الهدف؟ قال ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد. يعني لو قال له رهنت لك السياره دي تمام، وهو بيرهن قال له السياره دي مرهونه لك بالدين اللي عليا 1,000,000، وهو بيرهن قال ولو شرط كون، ولما يجي الأجل اعتبر السيارة دي متباعة ليك بالمليون اللي ليه عليك. ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد. ايش اللي فسد؟ فسد الرهن وفسد البيع. تاني هو الشرط ايش؟ هم بيرهنوا قال له السيارة دي مقابل ايش؟ مقابل الدين اللي عليه 1,000,000. قال له السيارة لما يأتي وقت الدين السيارة دي مبيعة لك بالمليون الذي عليك. قالوا فسد الرهن لتأقيت الرهن، والرهن لا غير مؤقت. الرهن قلنا من شروطه الأول أن لا يكون مؤقتا، مفيش وقت للرهن، مفيش حاجة اسمها أنا رهنتك سنة وبعد السنة لما خلصت هات السيارة. الرهن على حسب سداد الدين لا تأقيت للرهن، فهو نأقت الرهن لأنه جعله عند الدين. وثانيا علق البيع، والبيع المعلق لا يصح باطل، نعلق على أجل البيع. فقالوا فسد الرهن وفسد البيع. لكن انتبهوا لأنه معلق، البيع المعلق لا يصح. يعني أقول لو أبيعك الهاتف لو قدم زيد أو عند قدوم زيد، فلو جه زيد تقول لي أنا اشتريت الهاتف خلاص، نقول لك لا، البيع المؤقت معلق على شيء لا يصح. لا المعلق كونه انه يعلق ده لا يصح، دي في شروط في البيع تكلمنا عنها من قبل، بس احنا بنستكمل. طب هنا انتبهوا معي عشان تشوفوا القاعده، هو جاب القاعده ليه اصلا، لكن هو رجع هنا بينا. طب اولا ان ده فسد، طب ايش الاشكال؟ غطينا الاشكال ما ظهرش. هو قال ايش؟ وهو قبل المحل امانه، وهو قبل المحل امانه. عندكم بعديها ايش تاني؟ هو بعد المحل ضمان، مش في المد، بس هو اقصد هنا مفهوم يبين لك يعني ايه قبل المحل. يعني هنا انتبه تمام، اصبح لما قال له الان لو شرط كون المرهون مبيعا له عند حلول عند الحلول قلنا فسد. عند الحلول يعني موعد الحلول، قبل موعد الحلول كان رهن، بعد موعد الحلول كان بيع. فقال قبل موعد الحلول فسد الرهن فهو أمانة، بعد موعد الحلول فسد البيع فهو ضمان. ذلك هو قال هنا إيش؟ وهو قبل المحل أمانة، يبين لك المفهوم أنه بعد المحل ضمان. طب ليش يا شيخنا؟ قال لأن الآن فساد العقود على أصلها في الصحة، وعقد الرهن كان رهنا قبل المحل المحل وفسد، كما هو يد أمانة، لكن قبل بعد المحل تعتبر كان عقد بيع، فسد عقد البيع، لكن عقد البيع الشيء فيه موجود عنده السلعة ضمان. فهنا انظر، وهذه فائدة القاعدة اللي قالها عشان يفرق لك بأن في الفساد ليه أنت هتقول هنا أمانة وهنا ضمان، اللي ده عقد رهن وده عقد بيع، والبيع ليس الرهن ليس فيه ضمان والبيع فيه ضمان، فهنا يضمن هنا أمانة وهنا ضمان. فاهمين حاجة؟ اه فاهمين. ياسين راح، طيب راح راح فترتين روح. طب انا بكلم نفسي كده انا في ده، بس الباب عند الحلول هتلاقي كل انتوا فاهمين على النت. طيب معايا حد باللي يرقي بس، انتوا فاهمين؟ نعم. انا قبل الحلول عشان هو رهن. طب انا معاكم نعيدها، بس ما تسيبونيش كده وتحسسوني ان انا بقول في حته ثانيه. اللي هو وبيقول وهو قبل المحل أمانة، بعد المحل سيكون ضمانا. لا مش الجملة ده، أنا كملتها. هو بيقول لك وهو قبل المحل أمانة لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد، وعقد الرهن الفاسد عقد أمانة، وبعضه مضمون. ليش؟ لأنه مقبوض بحكم الشراء الفاسد وهو عقد ضمان. لديها كيف الشروحات يعني، مش اجتهادي انا، انا بفهمك ان يعني اللي هي، فهو هو ده المتن، هو قصاد كده يقول نعم. هو قدمها بالقاعده عشان بس يفهمك. هو طبعا القاعده كنا بنقول نشرح فيها كتير، بس انا لقيت ان الحاله مش جايبه، خلينا بقى انتهى معناكم ايه؟ ان هي ليها شروط، ليها استثناءات كمان عموما، بس هي هتفيدنا ممكن نتكلم عنها بعدين لابواب ثانيه القاعده دي، لكن احنا هنا بينا المعنى. فهو عايز يقول لك ان القاعده دي لما يكون العقد اصله في ضمان، حتى لو فسد في ضمان، ولا ودي هتفيدك، لان لما فسد البيع ظل الضمان موجود. يعني حتى انت لو بتعقد عقد بيع وفسد، ما يرتفعش الضمان عن البائع او عن المشتري على حسب قبض الثمن او قبض السلعه، يظل ضامن. لكن لو كان العقد مش ضمان، عقد امانه وفسد، يظل امانه ما تضمنوش. هو ده المقصود. لكن هنا هو فرق بقى، يعني هنا اللفته انه لما فسد، فسد رهن وبيع، فخلاه في الرهن امانه، وخلاه بعد المحل بعد الاجل انه بيعتبر انه باع له، ونقول لك الامانه والبيع باطل، لكن انت ما زلت بعدها. ليه بقى يا تفرق لو تلف كل ده ثمرة؟ لو تلفت السيارة قبل الأجل الدين، ولو تلفت بعد الأجل هنا يده أمانة، بعدها ما تدين. هي الثمرة اللي ممكن تطلع لكم، اللي هو هيجي يكمل عنها الآن. أيوة يعني الحمد لله أنت جبتها كده خلاص، مش أهم حاجة هي وصلت معك كده. طيب والله عايزين تصلوا. طب باقي خلاص نصلي، نرجع وقفنا على صدق المرتهن. طيب لم أفهم هناك فرق بين المؤقت والمؤجل. طب نصلي المؤقت والمؤجل. لا، في المؤقت والمعلق. المعلق البيع المعلق على شرط، والمؤقت اللي هو الرهن المؤقت بزمن. المؤقت غير المعلق. راجعيني بعد الصلاة بس عشان لو انت فهمتيها خلاص. ذكرنا حديث ان احنا دكتور احمد، لا دكتور علاء، طبقنا لما قال الرهن من راهنه الرهن من راهنه. قال ايش يعني؟ قالوا بعدين قال من ضمان راهنه التفسير. ثم قال له غنمه عليه غرمه، ما دام له الغنم وعليه الغرم يبقى من ضمان راهنه، مش مرتاح مش مرتاح. اللي بيستفيد منه الراهن، له الغنم والغرم، وبالتالي هو اللي ضمانه، يعني مش ضمان المرتهن. لذلك المرتهن يده قد امانه. مفهوم المخالفه اه، لانه جعل الغنم والغرم يبقى الضمان له. لكن هي من عقود الإرفاق. بس هي الإرفاق ممكن يعاود عليك القرض، لأن القرض من عقود الإرفاق، ولكن المقترض يده ضمان. لأن في لا مش قلنا، لو أنت تذكره في أول الكلام في الرهن قلنا أمانة، لأنه ما فيش استفادة من المرتهن من عينه. يعني الراهن المقترض بيستفيد بالمال فبيرده، فيده ضمان لأنه استفاد بهذا المال. أما المرتهن لا يستفيد به، هو فقط المرتهن فقط بيستوفي الحق عند حلوله، لكن هو مش مستفيد بالشيء المرهون بشيء، وبالتالي لا يضمنه. وقفنا عند ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه. فكان بداية الكلام إذا تلف المرهون عند المرتهن. طيب بينا أولا أنه يده أمانة. طب إذا تلف، هي المسألة هذه تفصيلها هتذكروها، احنا تكلمنا عنها أيضا في المعاملات في البيوع من قبل، يعني في مسألة أخرى هنفرق. قلنا الآن لو ادعى المرتهن التلف، لو ادعى المرتهن التلف الشيء المرهون تلف بسبب ظاهر أو بسبب خفي، يعني وقال هو تلف وما قال إيه سبب التلف، ما بين لنا سبب التلف، فقلنا الأصل فيه أن المرتهن أمين يده أمانة فيصدق بيمينه، يعني يحلف إن هذا تلف فنصدقه بتلفه. طب لو قال سبب ظاهر، قال حدث حريق في العوارة وتلفت السيارة بالكلية، فأصبح سبب ظاهر نحتاج لقرائن، قالوا لابد نذهب نتأكد أولا في حريق ولا لا. طب لو الحريق هل أتى على العمارة بالكلية، ولا ممكن الحريق هو في الدور الأول وما جاش تحت الجراج، أو في الدور الأول شقة في الدور الأخير، وهنا لابد من التأكد إن في سبب ظاهر يمكننا التأكد منه، فيحتاج إنه يبين لنا بينة، يأتينا ببينات على أنه هذا السبب الظاهر أدى إلى تلف الشيء المرهون. إن هنا حتى نصدقه. إذا هم فرقوا، ذاك هو يقول ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، بيمين إنه أمين قلنا، ولا يصدق في الرد عند الأكثرين. لا هذه مسألة أخرى. فانتهينا طيب من مسألة التفرقة، إنه هو يصدق بيمينه حق الفرق بين السبب الظاهر والسبب الخفي، وهذه قلنا كلمناها من قبل أيضا في في في في المودع والمستعير وغير ذلك أصله. قال ولا يصدق في الرد عند الأكثرين، يعني لو يمين إنه تلف طبعا، لا نرجع بالتفريط، يمين إنه تلف. قال تلف الشيء اللي عندي تلف، ولو لم يقل قلنا لو لم يبين السبب الظاهر فيكفي اليمين، لو بين السبب الظاهر لابد لنا من القرائن والبينة على ذلك نبينها أصله. ثم قال ولا يصدق في الرد عند الأكثرين، يعني لو ادعى المرتهن أنه قد رد الشيء المرهون إلى الراهن والراهن كذبه أو قال له لم أقبله، لم ترد شيء، قال ولا يصدق في الرد عند الأكثرين، يعني عند الأكثرين لا يصدق في الرد لو ادعى المرتهن ذلك. طب ليش لا يصدق في الرد؟ لأن الأصل هو الراهن موجود عليه، قول الراهن وليس المرتهن فائدة حاجة، اتفقنا على الرهن، الرهن عند المرتهن. فإذا قال المرتهن أنا يعني أعطيته للراهن نقول له لا، لأن الأصل الرهن عن المرهون الأصل عن المرتهن عشان هذا المطبق عليه. طيب هو جيد الكلام ده، جيد ممتاز، يعني ده طبعا الأصول العامة، لكن ما زال في حكمة في علة خاصة. طبعا هو يقصد هنا الأخونة إن الأصل بقاء الشيء على مكان، يعني هو الأصل إن هو قد قبض ثابت عندنا بيقين إنه قبض الرهن من قبل، والآن هو مدعي أنه أقبضه، فمين المدعي هنا؟ المدعي هنا المرتهن أنه أقبض، فلابد من بينة، فإن لم يأتي ببينة فلا يصدق في الرد. لكن قالوا يضاف عليها أن هو لما قبض الرهن قبضه لمنفعة نفسه، قالوا بس للمستعير، أنا لو استعرت منك الكتاب لأقرأه استعارة قبضته لمنفعة أم لا؟ أنا أقرأ كتاب منفعة، فلو ادعيت ان انا رددت لك الكتاب، الشيء اللي انا استعرت قلت لك انا المعير رددت لك الكتاب، قالوا هنا لا لا لا, لا يتصدق الا ببينه انك رددت لي الكتاب. ليش قالوا؟ لانه ايضا هو استعار لمنفعه نفسه، وفي الرهن ايضا كان لمنفعه نفسه، فقالوا اشبه بالمستعير. يعني هم قاسوا المرتهن على المستعير، الاثنين انا اخذتهم لمنفعه النفس. فهنا دعوه الرد لابد لها من بينه، لانك ليك مصلحه، يريد ان يقول ان لك مصلحه في. طب ليش ما قلناش كده في دعوه التلف؟ لان دعوه التلف هو ليس له مصلحه، هو ليش ما لوش مصلحه في تلف الشيء المرهون، هو ما زال دينه له، بل العكس اللي هو له مصلحه في عدم التلف عشان يستوفي حقه، فانتفت المصلحه او المنفعه نقول هنا، هو بخلاف مساله الرد فيه. فلذلك هنا لابد له من بينه ولا يصدق في الرد عند الاكثرين ايضا. قال طب وهنا بقى يبتدي يتكلم عن ان المرتهن ليس له الانتفاع بالشيء المرهون، هذا الامر الاخير تقريبا الرابع في الفصل، ان المرتهن ليس له ان ينتفع بشيء من الشيء من المرهون. قال ولو وطئ المرتهن المرهون بلا شبهه فزاني. طيب الان لو كانت الشيء المرهون دي جاريه والمرتهن راح وطئ الجاريه هذه، هو قال بلا شبهه، سياتي الكلام في الشبهه هاني الان، انه ممكن يكون اعجمي ولا يفهم الاسلام او دخل في الاسلام جديد، حتى بعدين قال مش اعجمي، دخل في الاسلام جديد ولم يعلم باحكام الاهل الاسلام، فهنا هي قد تكون شبهه. لكن قال وطئ المرتهن المرهون بلا شبهه، قال فهو زان، يعني عليه الحد اجماعا، عليه الحد ايضا، وعليه مهر للذي اكرهها، لو كان اكرهها على الزنا فايش، لان ممكن تكون هي جاريه وهي لا تفهم، تظن بان المرتهن له حقا يطهر فطوعته على ذلك بجهلها، هذه ليس عليها شيء، لكن لو اكرهها عليه المهر، اصاله عليه المهر. لكن قلنا من الشبهه ليش؟ لانه لو ظنها، اترك اللي انا قلتها بتاعت انه مسلم جديد، لا الشبهه هنا انه ظنها زوجته، دخل في الضلمه والدنيا مش عارف اي شيء من بين الدي من دي، او ظنها امته اتلخبطت بوسط امائه، ظنها الامه الخاصه به فوطاها بشبهه، فلا حد عليه وعليه المهر. طب اذا حملت الولد الحر نسيب، نسيب يعني ينسب، وعليه مهر، عليه ثمن الولد للراهن، لانه ضيع عليه حق، لان هي اصلا صدقت وجود الولد حر، النكاح شبهه وده حر، فابنه سيكون حر، فبالتالي ضيع عليه قيمته للراهن، فيبقى الولد نسيب وحر، وقيمه الولد يسددها المرتهن للراهن. وهنا نقول ليس عليه الحد، لكن بخلاف لو لم يكن عنده شبهه وطاها عامدا، قال هو زان عليه الحد. قال ولا يقبل قوله، انتبهوا بقى لمساله الشباب الصغير كان عايز يسمعوا، جهلت تحريمه الا اي، لو قال جهلت تحريم ان انا ماليش حق ان انا اطأ الجاريه، انا ظننت ان ليا حق في وطئ الجاريه التي عندي، قالوا ولا يقبل قوله جهلت تحريمه الا ان يقرب اسلامه او ينشا بباديه بعيده عن العلماء. يعني رجل لسه مسلم جديد او قاعد في الصحراء ما يعرفش حد عنده اهل علم، قالوا ايش هنا يقبل ذلك كلامه منه، قد يخفى عليه ذلك، يعني قد يبقى هو الاصل انه لا يقبل. انتبهوا، لو قال لا اعلم جهدت التحريم، قل انا اقبله منك ما دام انت مسلم عايش في المسلمين، انت اصل دي مش ملكك بتطاها ازاي، وقل ان الجارية مرهونه، من قال انها ملك لك؟ يعني حتى هذه لسه فيها جهل، قبل منه الجهل فيها، لان اصلا هي ليست ملكه، من امن اين اتى لك ذلك، الا لو كان يعني مسلم جديد ولا يعلم احكام التفرقه بين هذه الامور. قال وان وطئ باذن الراهن، طب الراهن قال له الجاري يا عم جارتك معاك ولا يهمك براحتك خالص، مالي مالك وجواريه جواريك وكل دي مفيش، قبل دعواه جهل التحريم في الاصح. يعني هنا لو هو قال له قبل دعواه، يعني هنا قبلوا الدعوه ليش؟ لان هذه المساله قال بعضهم حتى ان ورد ذلك عن عطاء، وعطاء ده من العلماء التابعين، كان لما ياتيه ضيوف كان يخرج لهم جواري، فانا قالوا يعني في من علماء التابعين جاهلوا هذه المساله، فقالوا اذا جاهل الراهن اذن له، وهو المرتهن يجهل التحريم، مش يعلم، يظن ان من حقه لو الراهن قال له طاها مداني الاذن دي ملكه فانا اطأ، فهنا هذا خطا، هو طبعا لا يجوز اصاله لان يطأ جاريه غيره، لكن قلوا ان وطئ باذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم، لكن لو يعمد يعرف عمدة كنت وزاني عليه الحد. قالوا في الأصح، قالوا لأن التحريم مع الإذن لا يبعد خفاؤه، يعني ممكن يعني أنه بعد الإذن يكون في تحريم يبعد أن يخفى عن البعض، يظن أنه هو حق للراهن وتنازل له للمتهم، فلذلك قالوا يقبل ذلك. قال في الأصح فلا حد، صح؟ فلا حد للشبهة، لأنه شبهة، وطبعا إدراء الحدود بالشبهات. نعم، لكن لو علم التحريم مع الإذن حدة. طيب، قال ويجب المهر إن أكرهها، يعني لو أكره على ذلك يجب عليه المهر، قلنا أيضا. والولد حر النسيب، والولد حر نسيب لأنه وعليه قيمته للراهن، يعني ينسب، يعني له نسب، مش ابن، مش نسب لما يعني للناكح هذا. حر النسيب. نعم، لأنه شبهة، وعليه قيمته للراهن كما قلت، يضيع عليه. نعم، ذلك. طيب، ولو أتلف المرهون، أتلف عندكم ولا أتلف؟ أتلف. أنا فاهم إن هو مفعول به، بس لو أتلف يبقى عام من طيب أنا ذاكر، أنا بسألكم، أنا عندي أتلف، فأنا قلت بس أتأكد عندكم، قلت أتلف برضو. طيب، ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا. طيب، يعني المرهون تلف كما قلنا في الأول وقبض بدله، هب إن هو طبعا سيأتي الكلام عن تلف المرهون أربع أحوال، بس سيكون يمكن فصل تالي لي، لكن هو بيتكلم هنا عن إن هب إن هو الحق إن أتلف المرهون، يعني لابد تراجع، لأن هي مفترض مش هو اللي اشترط، هو اللي أتلفه، هو أتلف المرهون، واللي أتلفه قدم البدل، يعني واحد أتلف شيء المرهون، هب إنه أتلفه تعدى عليك، دخل على سيارة، ضرب الدابة، فأتلف المرهون وقبض بدله، المتهم قبض بدل ذلك، صار رهن، صار رهنا يعني لا ينعقد به عقد رهن جديد، صار رهنا أي أنه نعم، لا نحتاج إن احنا نبرم عقد رهن جديد. طيب، إيش هو أمانة مش ضمان، احنا قلنا خلاص إنه لو تلفت وادعى التلف وقلنا بسبب خفي صدق بيميني، لابد أن يعود إلى صاحب الرهن. ما هو تلف مش موجود، تلف ما هو معنى تلف إيش؟ إن الشيء المرهون مش موجود، فيأتي ببديل له، مش هو اللي بيأتي بقى المرتهن من أتلف. لذلك هو بيقول لو أتلف المرهون أو أتلف المرهون وقبض بدله، طب جاء البدل صار رهنا، يعني يريد أن يقول إن يجوز إنك تبدل الشيء اللي كان مرهون ببدله، لو كان البدل ده مال أو شيء آخر يكون رهنا بدون عقد رهن جديد. هو يقول صار رهنا، يعني هو يكون رهنا آليا، لا نحتاج إن إحنا نعقد عقد رهن بديل. لو أتلف ممكن تقول، لو هي عشان كده أنا أقول هو سواء بقى أتلف الراهن أو غير الراهن، هو المقصود هنا إن قبل البدل، هو ده المقصود في المسألة كلها، أيا كانت إدمارها، أنت معك في اللغة تدمر كما تريد. أنا بقولها فعلا كما تريد، يعني في خطأ عند طلاب العلم، خليني أقول لك، يظن إن النحو قولا واحدا، مفيش في النحو قولا، يعني تيجي في الأصول إن شاء الله النهارده، مفيش حاجة فيها في النحو اسمه قول واحد. يعني هو يظن ان اعرابها كذا لا يكون الا النحو، بعض يقول لك هو ما تجيش الا كده نحو، لا، ده انت النحو بني على تسع، يقول لك تسع قواعد، تسع اقوال او تسع اوجه في المسائل كتير في الاعراب، بل يقول قصه، يعني يقال ان السيبويه ما كان بيتعلم على يد شيخ السيبويه، فكان بيقرا عليه الفاتحه فبيعرف، فاعرب له، فقالوا لها وجه اخر، فقالوا نعم هكذا، فالسيبويه يقول له وجه ثاني، ثم قال وجه ثالث، ثم قال عددت له ثمنة أوجه، ثم وقفت، فقال هو عد لي 100 وجه، يعني هو زود له شيخه 100 وجه على الثمنة. القصة صحيحة يا عموما، فهو يريد أن يتكلم إن إنك لو أدمرت أشياء في اللغة يختلف الإعراب النحو. كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه طبعا، هو كان يعني في اللغة قوي جدا، فكان أنا أذكر كان في مرة كان الأخ يقرأ، فهو شيخ أعرب، فالأخ لحن يعني بإعراب ثاني، فقال له إن شئت أخرجها لك على هذا الإحراق اللحن وخرجها لك. دي قوة للشيخ، يعني هو عايز يقول له لو حبيت أخرجها لك على ذلك يخرج. إمام مالك كان يفعل ذلك، يقال إنه كان لما يرى أحد يعني ممكن يلحن إن كان اللحن هذا سيفهمه غير المتين في اللغة العربية، يعني هو بيلحن له لأنه عشان يفهم. ودي طبعا قوة عند العلماء، يعني تفرعنا لكن كله علم يعني. اعرابات طه صحيح، هو الفاتحة بقول لك اعرضها له 100 وجه غير الثمانية اللي اعرضها سيبويه. كل ما تضمر كمان تضمر اشياء اضمارات تأتي يختلف الاعرابات اصلا. ده غير الاضمار كمان، لا ده دي قراءة، لا انا بقول لك الاضمار في مسألة الاعراب، انك لو اضمرت شيء فتكون هذه معناها كذا، فتحولها من فاعل. هو الضرورة الشعرية، مش يقول لك الضرورة الشعرية ممكن تخلي الفاعل مفعول والمفعول فاعل، يعني احنا عاجب حقيقة ربنا يغفر لنا. قال ولو اتلف المرهون وقبض بدله صار رهدا، هو المقصود هنا قبض بدله، قبض صار رهنا، يعني مقتضى انه لا يحتاج انه الى انشاء رهن جديد. انت برضه هتقول نرجع لها تاني بقى، خدوها الراعي، خدوها المهم يا جماعه المرهون اتلف، مش مهم مين اللي اتلفه دلوقتي، قضيتنا مش مين الفاعل، قضيتنا ان الشيء المرهون تلف ثم صار له بدلا، نريد هنا ان البدل يرجع رهن ايا كان التلف بقى، ما هو التلف ممكن من ثالث، اي واحد اتلفه، يعني قضيتنا مش في مين اللي اتلفه، لكن قضيتنا هنا الان انه انه انه هل في واحد جنى، ما هياتي الكلام الان ان في جنى على الشيء المرهون، واحد جنى على العبد فقتله ثم دفع، الكلام ده سياتي الان في الفصل الذي يليه يعني. فالمهم ان اللي يريد هنا يقول بانه اذا قبض البدل صار رهنا بغير انشاء رهن جديد. لو تلف لان الموقوف عليه عينه وخلاص كده، ما في الموقوف صار، تقصد ان لو دفع بدل للوقف هو ياتي كده بقى لابد ان يعقد عقد وقف جديد، لان الموقوف كان على العين هذه. ممكن يكون هذه فارق يعني يريد ان يذكرها. طيب قال والخصم في البدل الراهن، يعني من الذي يخاصم ان تلف البدل؟ الذي يرفع قضية المخاصمة، الذي قال والخصم، والخصم هي تأتي الخصم في البدل، يعني الذي يختصم لأخذ البدل هو الراهن، لأنه هو المالك، يعني تلف الشيء المرهون، من الذي يختصم لأخذ البدل؟ مش المتهم. فقالوا هنا الخصم في البدل الراهن، لأنه هو المالك، يعني لو جني على العبد مثلا المستأجر أو المودع أو المستعار، مين اللي بيطلب المقابل؟ المالك الشيء. فقال هنا ايضا لو جني او لو تلف الشيء المرهون الذي يكون خصما في طلب البدل هو الراهن. فان لم يخاصم، قالوا لم يخاصم المرتهن في الاصح. طب المالك الراهن لم يخاصم، طب المرتهن يخاصم؟ قالوا لا يخاصم لانه مش مالك، اما المرتهن عليه بدل يطلب البدل الراهن، واي شيء ثاني يستوفي منه حقه. وان كان طبعا فيها خلاف انه قال في الاصح، لانه بعدهم قالوا يتخاصم انه يتعلق الحق بذمته، ف والبعض قال ذلك. هو ملوش علاقه بيد امانه ولا ضمان، هو الشيء المرهون ملك للراهن، والشيء المرهون تلف، المالك هو اللي يطلب. احنا مش كلامنا في مين اللي يضمن يا جماعه دلوقتي، احنا كلامنا انه تلف، اللي اتلفه هو اللي سيضمنه ايا كان، مش قلنا انه ممكن يتلفه الراهن او المرتهن او الثالث، احنا كلامنا مش بنوجه مين اللي يضمن، نتكلم الان على ان من الذي يطالب بالحق اذا تلف الراهن ده ملكه. طب اذا جاء بدل يظل عند المرتهن ولا يحتاج لانشاء عقد رهن جديد، هو يصير رهنا بالاصل، الراهن الاصلي هذا. لكن احنا فصلنا في مساله لو تلف ما الذي يصدق؟ يصدق، قلنا المرتهن قال انه تلف، هيصدق بجميع، خلاص ليس على المرتهن شيء الان، يرجع بس لمن أتلفه بقى ويطلب الراهن يطلب، هو الخصم بقى هنا يطلب بدل لهذا الرهن، واضح؟ طيب ف فلو وجب قصاص قصاص، فلو وجب قصاص. طب هنا مش هو صح كده ولا انا عديت شيء؟ طيب عشان انا عايز اشوف هو ايش. طيب تمام، فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن، هب الان ان حد استعدي على شيء المرهون، العبد دوت قتل، قتلوا واحد، قلنا قتلوا عبد، خلينا نقول فلو وجب قصاص اقتص الراهن، ليش؟ لانه هو المالك، هو الذي له حق القصاص. قال وفات الرهن، الرهن فات ليش؟ لفوات العين، شيء المرهون مش موجود، مات قتل. طب ان كان القصاص بالقصاص مش على القتل، قطعت يد، قطعت قدم، وهيقتص انه يقطع يد وقدم العبد، الشيء المرهون لم يكلف بالكلية، فبقى الرهن كما هو موجود، لكن نقص بقيمة الشيء الذي تلف. يعني الرهن باقي على حاله، الرهن باقي على حاله. فإن وجب المال بعفوه أو بجناية أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه. دلوقتي احنا عندنا الجنايات ممكن تكون عمد وخطأ وشبه عمد. العمد قصاص أو عفو أو دية أو يعني مقابل. العمد الخطأ وشبه العمد ليس فيه قصاص، هو مال. هو يقول لنا الآن إيش؟ طيب لو وجب قصاص للراهن اللي يقتص، هو في أربع حالات، إما أن يقتص الراهن أو يعفو بلا مال، تمام؟ قال أو يكون له مال، يعفو على مال، يعني ناخد قصاص ويعفو على مال، أو لا قصاص ولا مال، ولا دي الأولى؟ دي الأولى. طيب خلينا نقول الآن وجب القصاص قالها، ثم قال لو وجب المال بعفوه، يعني ممكن لو عفى، لو كان عمدا فوجب المال، لو مش هياخد قصاص هياخد دية، أو بجناية خطأ، لأن جناية الخطأ ليس فيها أصل قصاص، هي دية مال. يبقى حالتين هو إن هو وجب المال بعفوه، عفى على مال أو بجناية خطأ، تمام؟ لم يصح عفوه، يعني عفو عنه بمعنى بعد أن استقر أن له مال، هو خلاص عفى عن القصاص وله مال، أو الخطأ وله مال، هل للراهن أن يعفو عن المال؟ قال لا يصح، لأن هنا قال لا يصح عفو الراهن لتعلق حق المرتهن بخلاف العتق. كنا في العتق له أن يعتق، لأن الشارع متشوف إلى ذلك، لكن قالوا في هنا في الراهن قالوا ليس له أن يعفو عن هذا المال. ليش؟ حق المرتهن به، لكن قال لم يصح عفوه عنه، وهذا لتعلق حق المرتهن به. طيب ويأخذ المال هنا في الحال لحق المرتهن، لابد يأخذه. يعني ما ينفعش يعفو بالمال أصلا. إيش؟ ما ينفعش يعفو بالمال. لا، هو قالوا لو بالضبط، لو ثبت له مال لا يصح أن يعفو عنه، وهذا لا يثبت إلا بعفو على مال. هم قالوا هم لم يجبروه على ترك القصاص على عفو بمال، لا يجبر على ذلك، يعني له أن يعفو على القصاص وعن المال من الأول، لا يجبر، لأنه هو كده كده عليه سد الدين ده المطلوب. لكن إن, إن, إن, إن وجب له مال أو كانت خطأ وقر له بمال، لا يصح أن يعفو بعد ذلك على هذا المال، لأنه أصبح المال بدل عن الراهن لحق المرتهن. خلاص قلنا في الأول أنه لا يجب عليه، لا نجبره على أخذ المال أولا، لو أراد أن يعفو قصاصا ودية وهو يسدد لا إشكال في ذلك. قال ولا إبراء، العفو الثاني عن المال، الأول القصاص إذا فيش فيه مال، فقالوا لا لا لا يجبر، لكن لو ثبت مالا أو كانت الجناية خطأ ففيها المال لا يعفو هنا. قال ولا إبراء المرتهن الجاني، وليس أخذ بس تكملتها عشان توقفون، ولا مسح عفو عنه ولا إبراء المرتهن لا يصح للمرتهن ان يبرئ الجاني، مش يقول المرتهن انا خلاص لا اريد شيء، لا، لان الاصل الحق ده للمالك لانه غير مالك، فليس له ابراء الجاني على ما جنى به على على الرهن شيء المرتهن. طيب قال ولا هنا بعض احكام الرهن الزياده والزياده فيه المتصل وغير المتصل. ايش خلاص الرهن انقطع، يعني هو العين فاتت، يقصد فات الرهن لان العين تلفت، فاين الرهن؟ ما هو هنا وقال بعدين لو في مال هيبقى بدل، انت رجعت اللي قبليها ولا فين عشان ابقى فاهم انت تقصد ايش؟ وفات فوات العين خلاص، ما هو لو اقتص فات الرهن لان الشيء المرهون قتل اصلا. مين اللي فات غيره؟ الراهن؟ لا مش هتبقى هنا، هيبقى مساله تانية تاتي باغلاق الراهن، خليها يعني تاتي لسه، لكن هو هنا بيتكلم عن انه فات الراهن فات العين، شيء المرهون فات. هو اقتص عشان فات، صح؟ ايوه، هو يعني بيتكلم هنا اقتص الراهن قتل العبد، فهو اقتص من قتل العبد ده بقتل عبد كده، فات الراهن ملوش علاقه بالقصاص بفوات الراهن. خلي بالك قلنا الجناية على الشيء المرهون، في الفصل اللي جاي الجناية من الراهن من الشيء المرهون نفسه على غيره، يعني لو كان عبد هو المرهون سيجني على غيره، دي مسألة أخرى اللي جاي الفصل الجاي. هنا مجني عليه، المرهون هو اللي أجني، يعني العبد هو اللي قتل، فلما قتل فات الراهن، ملوش علاقة بأخذ القصاص. القصاص ماله ومال إنه فات الراهن يا جماعة، هو الآن العبد قتل، مش العبد ده كان الشيء المرهون، هو يقصد هنا قال وفات الراهن لفوات العين، انتهى، قال مفيش شيء موجود. القصاص ده امر اخر، سواء اخذ بالقصاص او اخذ بالعفو. نعم. هو بيتكلم هنا ايه؟ وفات الرهن لو اقتص القصاص اللي هو بالقتل. لكن انا قلت بعد كده لو كان قطع يد او رجل فالرهن موجود، ما فاتش الرهن. لا يا شيخ. هو لما قتل العبد هو اقتص للعبد ده بالمقتل عبد اخر، ايا كان هو كده بيتكلم على العبد اللي مات اصلا، ده كده فات الرهن. ايوه طيب ماشي، ما هو ده اللي احنا بنتكلم على انه فات الرهن لو قتل، لكن لو كان قطع يد منه او قدم فلم يفت الرهن. ما دي قلتها انا اصلا، لم يفت الرهن هنا، وفوات الرهن اللي قتله ايا كان بقى، ما لناش علاقه اقتص من القاتل ولا من اقتص. ده هو بيقول هنا ايش؟ فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن. لكن هنا تقديرا هتكون فات الرهن لو كان قصاص بالقتل، قصاص بالقتل، لكن لو كان قطع يد بيد قدم بقدم فالرهن بقى. لكن قال لقنت ما هو متلف، طيب ايش الاشكال؟ دي حكم ثاني لانه اقتص، هو تلف، هو عايز يقول لك الان العبد ده قتل. في حالات الراهن اما ان ياخد حقه قصاص يبقى الراهن فات، صح؟ نعم. طيب لو عفى على مال هيبقى في بدل هياخده المرتهن، يبقى الراهن هنا ايش؟ كانه ده صار رهنا، اللي هو اللي قبليها اللي انت بتتكلم عنها. وهو بعد ما قال الاولانيه رجع قال بقى فلو وجب قصاص، طب نعمل ايه؟ لو حدث ان في قصاص والراهن خد بالقصاص فات الرهن، الا لو كان جزء. ثم رجع قال فان وجب مال بالعفو او كانت الجنايه خطا فما فيش فيها قصاص وفيها قرش، يعني فيها مال. هنا قال لا يترك المال، ليس له ان يعفو لان حق المرتهن، فهو فصلها كده. تمام؟ طيب قال ولا إبراء المرتهن الجاني، انتهينا منها دي صح؟ ولا يسر الرهن إلى زيادة، هنا يتكلم، نختم بها إن شاء الله الجزء هذا، ولا يسر الرهن إلى زيادة منفصلة كثمر وولد. طيب الآن عندك زيادة المتصلة وزيادة المنفصلة، تكلمنا عنها، السمن زيادة متصلة، زيادة منفصلة صوت الزيادة يقصه، اللبن يشيله، المرأة أو مش المرأة، نقول الدابة كانت حامل مثلا أو الجارية حتى بس هذه حامل. طبعا هنفرق الان بين الرهن وكونها حامله او حملت بعد الرهن. فقال هنا فلا يسري الرهن الى زياده منفصل، طب المنفصل لا يدخل في الرهن، يعني الصوف الزياده اللي بتقطع مش تبع الرهن، اللبن ليس من الرهن، الثمر اللي بينزل من على الشجر ليس من الرهن، تمام؟ لانه لا يزيل الملك عن الرقبه، الرقبه موجوده، والزياده المنفصله دي لو اخذت وبيعت لا تؤثر في الرهن. فاذا الزياده المنفصله خارجه عن الرهن، تمام؟ المتصله هي التي لا تستطيع ان تزيل. فلو رهن حاملا وحل الاجل وهي حامل بيعت، يعني هو عند الرهن كانت الجاريه حامل او الدبه حامل، علمنا ان في حمل، تمام؟ رهنها والحمل معها، اصبح الحمل صفه لها، فقال هنا فلو حل الاجل وهي حامل بيعت كما هي، لان المرهون كل واحد. وان ولدته بيع معها في الازهر. طب لو ولدت هذا، هي حول كان عند الرهن حامل فولدت، بيعت الام بالولد، ايش لما رهنت، معنى انك اصحى معي، رهنت وهي حامل، فالحمل دخل في الرهن، فلما نزل مع الام داخل في الرهن، فبيعت هي والولد، لان الحمل كان يعلم من ورهن على ذلك. نقرا ذلك بعدين، مش عارف انت سؤالك ايه، بس ننتهي الاول، تمام؟ قالت فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن، لما رهن كانت ليست بحامل، حملت بعد الرهن، لا حملت الان بعد الرهن، تمام؟ جي بيع وجدها عند البيع حامل، لكن الرهن كان بدون الحمل، فالولد ليس برهن في الازهر، الولد غش. طب نعمل ايه لو جينا نبيع؟ قالوا لا يصح البيع، لانه هيبيعها بالولد ولا نستطيع نفس قيمه الولد عن الام، وبالتالي والام هي المرهونه والولد لم يكن في الرهن، حصلت الحمل بعد الرهن ولا نستطيع. طب نعمل ايش؟ قالوا نقف حتى تلد ويفصل الولد وتباع الام فقط. ذاك وقال فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الازهر. الولد يرجع للرهن، الولد حق للرهن هيرجع ليه، وهي تباع، يتوقف حتى، لان استثناء الحمل متعذر، تستثنيه زي من البيع، هو جوه لابد تلد الاول وينتهي الولد يخرج ثم يبيعها بعد ذلك. وايضا توزيع الثمن عليها صعب، لو قلت تبقى بيعها وهي حامل واوزع الثمن لا يمكن ذلك ايضا، فيتم الانتهاء. طيب نقف عند جانا المرهون، فصل الاول. هنا طبعا سيتكلم عن اغلاق الرهن، متى يغلق الرهن؟ دي اربع حالات، بجناية المرهون او بآفة سماوية او بالاتفاق بين الراهن والمرتهن او بقضاء الدين بالاداء او القضاء او الصلح او الابراء او غير ذلك. شفت وانا بس انا سمعتكش عايز تقول ايه؟ طيب ما تستنيش لما اخلص انا احكي لك، هو انتوا مش عايزين تمسكوا نص؟ اغلاق الرهن يعني انتهاء الرهن، مش بقول لك في مثل كان يقوله دايما جماعه الخليجيه، لو غلق الفول انا مش مسؤول، لما تكون رايح في رحله والراجل هو بينزل الاكل ماسك الرحله يقول لك مش لو خلص الفول انا مش، لا لو غلق الفول انا مش مسؤول، يعني لو خلص الفول حد يكلمني، لو مش هيلحق ياكل ما ياكلش. فدي الجمله، فنقول غلق اغلاق الرهن يعني انتهاء الرهن، اصرف خلاص انتهى. فيقول لك يقول لك قفلنا، تيجي تروح للمحل بالليل يقول لك قفلنا غلقنا خلاص شططنا، فخير انتهى الامر. طيب هذا نقف عند الفصل هذا، لان هذا فيه انغلاق الرهن كما قلت، وبعدين تبقى فصل اخر يعني ممكن الاختلاف، ممكن نجعلها طويله الاسبوع القادم وننتهي من كتاب الرهن ان شاء الله، لان الفصل ده يسير، انا كنت حاطه في العنوان نحن، بس اذا كنت هتاخده الاصول يبقى نكفي كده. طيب ناخد جزء اصول، لا دلوقتي ساكت في موضوع الحامل مالها بس؟ لسان في بداية الرهن حاملا في الولد يدخل في الحمل، لو رهنت حاملا فهي معانا، لو رهنت حاملا، لو رهنت لو الحمل تم بعد الرهن فهي ليست في الرهن. فننتظر حتى تضع. لو لم يعلم. طب ما هو لم يعلم. طيب لم يعلم طبعا. نعم. سؤالين. ولما احنا شغالين بقى هي سؤالين. خرجوا. انا ما اقدرش انا الشيخ كين واحنا فين ربنا رحمه الله عليه كان نحو ودليل يعني لغوي. رهن جارية عند كافر لازم كافره. انا ما قلتش كافره مفيش مشكله يعني انا قلت الجاريه اولا اللي ليه علاقه بالكفر حتى لو ليه علاقه بالكفر العبد والمصحف دولت لا يكونوا عند كافر العبد او جاريه يعني هو ما اصل مساله اسلام وكفر لا انا جبت الجاريه عند الاجنبي لو المرتهن اجنبي وقالوا الجاريه حسناء ممكن يطبع فيها والى اخره بقى فاحنا اربع حاجات جعلنا العبد والمصحف للاسلام ما يعلو عليه كافر ابدا والسلاح للحرب حتى ما يستفيد منه والجاريه للاجنبي بس فقط الخناقه اللي حصلت دي الفلوس اتحرقت حرقها في الفرن والموبايل لا ما هو الموبايل لا اتخذ منه خده صاحبه هو ليه فلوسه كده لا يرجع الراهن طبعا مرتهن بره الموضوع هو الاشكال ان الراهن شال حاجتين طبعا هو كان غاصب وسارق الموبايل وبالتالي رجع لصاحبه فهو وكمان اتباعه الفلوس تلفت فهو شالها وممكن يرجع الدكتور احمد عشان حطه في الفرن وممكن يضمنه بسبب الفرن تفريط يعني هو الراهن اللي شايل كله يعني الراهن شايل هل ممكن ان نقلل قيمه الرهن ولو قطعت رجل العبد دي تفريعه كويسه داليا يعني. على ان هو لو قطعت رجل العبد والرهن باقي وكان اقل ممكن هيقل طبعا الرهن هنا عن قيمه الدين لا ده لو قطع وقل قيمه العبد قد ذلك هي طبعا فيها الاسبوع اللي جاي سيكون فيها كلام ممكن تاخده عليها لان هي فيها ان لما جنى العبد على غيره ويقتص منه فهنا بينظر للمصلحه فيها يعني اجعلها الاسبوع القادم ان شاء الله تجد فيها اجابه باذن الله ان شاء الله طب احنا نغلق المنهاج ونبدا ان شاء الله ربع ساعه في الاصول ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك